هنا القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع طارق محمد عبده المقيم في الدقي محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء. بيقول فيها: أنا حضرات خرجت على المعاش وعايش لوحدي، قلت يعني أعمل خير في السنين اللي فضلالي في عمري. دورت عن حاجة مناسبة لغاية ما وصلت لفكرة مبنى خدمات اجتماعية وصحية ومسجد، لكن عشان أخد أرض أبنى عليها كان لازم جمعية رسمية، وبالفعل عملت الجمعية وتم الإشهار بعد إجراءات كتيرة جدا. ورحت هيئة المجتمعات العمرانية وقلت لهم أنا عاوز قطعة أرض في منطقة شعبية بحيث نقدر نقدم الخدمات للناس الغلابة، وبعد الفحص والبحث قالوا لي: خلاص يا محترم، تم اختيار قطعة أرض في مدينة السادس من أكتوبر، وبالتحديد في مركز خدمات جنوب الأحياء الحي السادس، قطعة رقم 11، اسم 2 أكتوبر. وبالفعل يا حضرات حددولي المكان على الورق، وبعد فترة نزل معايا مهندس وقال لي هي القطعة دي. وللأسف يا حضرات كان على الأرض دي مخلفات كتيرة جدا، رفعتها كلها على نفقتي الخاصة وصرفت حوالي 200,000 جنيه. وبعدها خلصت الرخصة والرسومات الهندسية والجسات والحفر وتحديد القبلة وخلافه من الأعمال الأولى. جرى يا محترم، ده مش هتبدأ في أعمال البناء ولا إيه؟ سعادتك ما هو في مخلفات كتيرة جدا في المساحات المجاورة لقطعة الأرض يا بيه، ودي بصراحة يعني مسؤولية جهاز مدينة 6 أكتوبر. صحيح، ده انت مش هتقدر تبدأ غير لما يتم رسم الحدود على الارض، ودي مش هتنفع غير لما يتم رفع المخلفات من كامل مساحة الارض، او على الاقل خالص كم متر كده حوالين القطعة بتاعتك من كل الاتجاهات. كلام جميل يا سعادة البيه، وهترفعوها امتى بقى ان شاء الله؟ قريب قريب اوي، بس انت عارف بقى الظروف، ده غير اننا وحياتك بنتحرك عشان ننزل المعاينات دي على نفقتنا الخاصة. أي والله، والقريب اللي قال عليه حضرته وحضرات فات عليه أكتر من 7-8 شهور، ودخلين هوها على سنة. وبصراحة تعبت من كتر المرواح من الدقي لستة أكتوبر، وأقعد أستنى البهوات عشان يرضوا يقابلوني، وفي الآخر أخد وعود وخلاص ومفيش حاجة بتتنفذ. وانا عاوز اقول لحضراتكم ان في الارض الفاضية المجاورة ناس وضع ايديها عليها وعاملين فيها جراج بيدخل عشرات الالاف كل شهر، وطبعا الناس دول من مصلحتهم ان المنطقة تفضل خرابة زي ما هي. بقى ده مصير واحد عاوز يساهم في الجهود اللي بتبذلها الدولة يا حضرات، واحد عاوز يعمل مشروع خيري كان زمانه نفع دلوقتي في الظروف الصعبة دي واستقبل حالات العزل. كل اللي أنا عاوزه رفع المخلفات المحيطة وتسليم الأرض على الطبيعة مع قرار البدء في أعمال البناء، لأن اتفقت مع الشركة المنفذة لأعمال البناء وبتربطنا عقود وشروط جزائية كتيرة. فهل يا ترى ده ممكن؟ رضا سليمان.